يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه قال باب العدة. قال الشيخ علي رحمه الله باب تعتد حرة وإن كتابية أطاقت الوطأ بخلوة بالغ غير مجبوب. لما انهى الكلام على النكاح ولواحقين من طلاق وفسخ هذه كل فتونة طلاق وفسخ وظهار واللعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكنى ونفقة وقيدها وبدأ بالكلام على العدة. العدة فقال باب تعتد حرة في بيان ذلك وأسبابها أسباب العدة وشنو هو الطلاق. طلق المرأة تعتد لابد تعتد ما هي أسباب بالحمل والله ما يشبه بالحمل هذا في الحمل يشبه له والله ما يشبه له أسبابها طلاق وموت ثاني كذلك إذا مات وأنواعها ثلاثة قرء وأشهر وحمل كما قال الله سبحانه وتعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى أو الآية في أي الطلاق واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيض وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال باب تعتد حرة ببيان ذلك وأنواعها قرء وأشهر وحمل وأصراف معتدة معتادة معتدة لجهة الحيض عارفة عندها تعتد ثلاث حيضات والله ثلاث أشهر معتادة وأيسة أيسة وصغيرة يعتد بالأشهر ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة. وبدأ المصنف بالسبب الأول وهو الطلاق وبالنوع الأول وهو القرق فقال تعتد حرة وإن كتابية طلقها المسلم تعتد والله طلقها كتابي وأراد المسلم يزوج بها لم تعتد تعتد حرة وإن كتابية طلقها المسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي. قال أطاقت الوطأ هذه اللي تعتد اللي تكون ممكن وطئها إذا كان غير ممكن وطئها وطلقها زوجها فلا عدة عليها وإن لم يكن حملها على المشهور أو لم يبلغ تسعة تبلغ تسعة سنين عندها كان زوج بها وهي في عمرها سبع سنين أو ثمان سنين وطلقها هذه لا عدة عليها وليس سبع سنين أو ثمان سنين إيش اللي تحمل والله ليها بل ما عندهاش العدة إذا طلقها زوجها. لا إن لم تطقه فلا تخاطب بالعدة إذا طلقها زوجها وإن وطئها. قال هنا بخلوة يعني العدة توجب سبب الخلوة، إذا فاتكن اختل بها ولو مرة واحدة ومن بعد طلقها لابد تعتد، لابد تعتد لأن الخلوة هذه تحتمل الورع. لخلوة زوج وكل زوج هذاك اللي اختل بها بالغ، إذا كان صبيا بالغ خلوة اهتداء، خلوة اهتداء يعني في بيته أو زيارة ولا زرع في بيته، ولو كان مريضا حيث كان مطيقا فعليها العدة، أو هي حائض ولو كان هي حائض ونفاسا مدام وطئها لابد تعتد، أو صائمة اختل بها في أول مرة وهي صائمة في النهار طلقها في هذاك النهار، لا لابد من العدة. وش ما هذاك راه صائم ما كرهاش، لا بإمكان حمل المطيقة من وطئه لا صبي ولا قوي عنه إذا طلق عنه وليه لمصلحتين. قال قال غير مجبوب، غير مجبوب. أما المجبوب يعني مقطوع الذكر والأنثى وطلق زوجته فلا عدة عليها، لأن المجبوب مقطوع الذكر والأنثى لا يتأتى منه، لا يتأتى منه وطء ولا يتأتى منه حمل. وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وإنزاله عن المعتمد. قال أم كان شغلها، شغلها فيها يعني أم كان وطؤها، هذا معنى شغلها. ولو قال وطؤها منه كان أوضح. وإن نفيه مهما اختل بها عليها العدة، ولو كان هي قالت أنا ما قربتش هو قال ما قربتهاش أما لا اختلت بها لابد تأتي. وإن نفيه لأن تصادق على نفيه في الخلوة لأنها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك. قال وأخذ بإقرارهما، وأخذ بإقرارهما ما هو أقر قال ما قربتهاش وهي قال ما قربنيش، كل واحد يؤخذ بإقراره بنفي الوطئ فيما هو حق لهما فلا نفقة له لها، فلا ما عندهاش نفقة قالت ما قربنيش مازلت يعني صغيرة مازال ما قربكش ما تقوليش يعطيك النفقة وما تقوليلوش كمل لي الصدق لأنه راك يقول لي بلي ما قربنيش وطلقك يعطيك نصف الصدق ولا يتكمل لها الصدق ولا رجعة له فيها. وقال ما قربتهاش وطلقها ما يقولش انا رجعها لك راه زوجتي، لا راك طلقتها قبل ما تمسها، اما راها طلاق باين، هذا طلاق قبل الدخول يكون طلاق باين، لا اقر به طلاق باين ما يقدرش يرجعها. وكان قال قربتها وحب يرجعها يقدر يرجعها لانها صبحة زوجية ويقدر يرجع، لكن لما فوق لنا ما قررتهاش أما لا رحم عزيز سمى ما بنيتش بها والطلاق قبل البناء طلاق باين يعني قالوا لا يتكملها صداق ولا رجعت له فيها، أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اشتباعا أو انفرادا. قال لا بغيرها إلا أن تقر به أو يظهر حمل ولم ينفه. لا تعتد بغيرها الزوجة، لا تعتد بغيرها بغير الخلوة مدام ما اختلج بها لا تعتدش إلا أن تقر هي فقط به، قرت بالوضع وطلقها فتعتد. فإن أقر به هو قر وكذبت ولم تعلم خلوة فلا عدة عليها وأخذ بإقراره حامل يعني وقلت قضتها كمل لها الصدق ويلزمه النفقة لأنه قر بها بلدهم به ويلزمه السكنة. قال أو يظهر حمل ولم يبي أو إلا أن يظهر حمل هذاك عقد بها وقال ما قررتهاش ولكن اظهر بها حمل هذا حمل مين بها مع إنكاره الوضع ولم تعلم خلوة ولم ينفيه بلعان فإن طلقها اعتدت بوضعه وإن لعن استبرأت بوضعه فلا بد من وضعه على كل حال لكن فيما إذا لم ينفيه وطلقه ويسمى عده ويترتب عليه أحكام العدة من توارث ورجعة ونفقة بخلاف ما إذا نفاه بلعان فإنه يسمى استبراء ولا يترتب عليه ما ذكر. قال بثلاثة أقراء أطهار هل تعتد المرأة اللي طلقها زوجها تعدد بثلاث حيضات بثلاثة أطهار بثلاثة أقراء متعلق بالتعدد قال بثلاثة أقراء أطهار أي بثلاثة أقراء تعتد وهذه ثلاثة أقراء يعني ثلاثة أطهار أطهار في المذهب المالكية والشافعية والحد والحنابلة أي ثلاثة يقولوا الأقراء هي أطهار يعني تطهر ثلاث مرات يطلقها مثلا بعد اللي تطهر بعد اللي تطهر من الحائض تحسب هذاك الطهر إذا ما مسهاش به تحسبه وتزيد من بعدها تحيط وتطهر وتزيد من بعدها تحيط وتطهر يعني ثلاثة أطهار بدل من بيان من الإقراء فرق من فتح الطاف وتضم هو الطهر لا الحياة. قال رحمه الله وذي الرق قرآن وعدة ذي الرق ولو مكاتبة أو مباعظة لزوجها حرا أو عبدا قرآن بفتح القاف قرآن هل أشهر ولو قال ذات الرق لكان أحسن لأن ذا من المذكر وأجيب بأن المراد الشخص ذي الرق ومعلوم أن المعتمد هو الزوجة المعتد هو الزوجة رحمه الله والجميع للاستبراء إلى الأول فقط على الأرجح والجميع يعني ثلاث حيضات هذوك والله ثلاثة أطهار هذوك الجميع للاستبراء ما نقولوش غير الحيضة الأولى هذيك والله الطهر الأول هذا للاستبراء أو الأخرين تعبد لا الجمهور أو المعتمد والراجح أن الإقراء الثلاثة هي للاستبراء ماشي الحيضة الأولى للاستبراء والأخرين تعبد هذا قول ضعيف والقرآن لذات الرق للاستبراء أي براءة الرحم معنى المرأة إذا حاضت كان طلق زوجها وحاضت يقول لها خلاص صغيرة هي ما عندهاش إلا الحمل من زوجها الأول ولكن المعتمد لابد من ثلاثة أطهار يعني أو ثلاثة حيض ثلاثة للاستبراء براءة الرحم لا القرء الأول فقط هو الذي للاستبراء والباقي تعبد إذا في النزاعين على الأرجح تعلم ويقول الجميع للاستبراء يقضي يرسل الأول أديان والعدة المذكورة في من اعتادت الحيض العدة هذه في من اعتادت الحيض في من اعتادت الحيض وما تزوجها إما يقول يطلقها زوجها تعتد في ثلاثة أطهار في أقل في من اعتاد الحيض في أقل من سنة يعني الغالب في كل شهر يجي الحيض ولكن كاين اللي ما يجيهاش إلا في العام مرة واحدة هذه ثانية تعتد بلا بالحيض يعني ولو تبقى في السنين كل عام يجيها كل عام يجيها في السنين بتخرج من العدة فقال من سنة بل ولو اعتادته بك السنة مرة وأدخل في الكهف الخمس سنين حتى الخمس سنين فإنها تعتد بالأقرع. وأما من عادتها أن يأتيها الحيض كل عشر سنين مثلا مرة الذي لأبي الحسن على المدونة وغيرها أنها هل تعتد بسنة بيضاء؟ هذا يعني يقول فيه يعني لطف فيه هل تعتد يعني بسنة بيضاء؟ فإنها تعتد وأن من عادتها أن يأتي الحيض كل عشر سنين مثلا مرة الذي لأبي الحسن على المدونة وغيره أنها أن تعتد بسنة بيضاء قياسا على من يأتيها في عمرها مرة أو بثلاثة أشهر، لأن التي تعتد بسنة محصورة بمسائل ستأتي ليست هذه هي منها. وقيل تعتد بالأقرى، إذا تعتد بالأقرى تعتد بالله تعتد هذه تعتد وقيل تعتد بالأقرى كمن عادتها فالسنة. ثم إن جاءت وقت جاء وقت حيضها بعد تمام السنة مثلا سنة كاملة ولم تحيض لا سنة كان محمد هنا حلت حلت، وإذا جاء في آخر سنة زيت انتظر السنة الأخرى، فإلا انتظرت السنة الثانية فإلا انتحر كملت السنة وما جهز هاي خرج هاي اعتدت خلاص وقت نجية حل. وإذا جاء تنتظر السنة الثالثة فإن جاء وقت حيضها حلت. على كل حال هكذا نصوم. قال أو أرضعت. أو أرضعت لأن المرأة إذا كان أنها توضع من جهاش العادة الشهرية توخر عليها العادة الشهرية وطلقها زوجها وهي ترضع، فهنا طول عليها العدة يزم الولد هذا تفطن تبين أو إيه أو أرضعت فإنها تعتد بالأقرع ولا تنتقل عنها إلى السنة لا دام ترضع طار أو قصر. فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقرى، فإن لم تحيض حتى أتت عليها سنة من يوم قطعت الرضاع حلت والآن في السنة. قال أو استحيضت وميزت. أو استحيضت يعني جاءتها الاستحاضة مش الحيض جرى عليها الدم وقد ميزت بين الحيض والاستحاضة ليست بينهما، يعني الحيض عنده علامات وعنده ثخين وعنده رائحة وعنده، إذا كان ميزت بين الحيض والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرتين فتعتد بالأقرع تعتد بالحيض. ولزوج المطلق طلاقا رجعيا إذا كان طلاقها طلاق رجعي وهي ترضع يبقى ينفق عليها، يعني ينفق عليها ما دام لأنها راها محبوسة بسببه وبسبب الولد اللي راها ترضع فيه. هو واش يدير؟ انتزاع ولد المرضيع، فينتزع منها الولد يعطيه لامرأة أخرى ترضعه، لا هي يجيها الحيض وتقول بالله يتهنى من نفقة ويتهنى منه، وإذا خلاها ترضع يزمه يبقى ينفق عليها. ولزوج انتزاع ولد مطلقات المرضعي ليتعجل حيضها فرارا حتى ثني فرارا من أن تلده، حتى شبهت برها ترضع وما يجيهاش الحيض لها زوجية، هو نكرها طلقها ولكن طلاق رجعي، طلاق رجعي إذا مات هاي تورثه، أما لا يزمو ينزع الولد ويعطيه المرأة أخرى ترضعه وبهت يسلك منها يجيها الحيض ويتهنى. فرار من أن ترثه إن مات وهي في العدة وإن لم يكن مريضا، وله منعها من أن ترضع ولد غيره، أو إذا جبت إياه ولد فرضت رقع فيه يقدر يمنعها ولو بأجرة، وله فسخ الإجارة إلا إذا كانت آجرت نفسها قبل الطلاق بعلمه فليس له فسخها. قال أو ليتزوج أختها أو رابعة إذا لم يضر بالولد ويضر بالولد. هل ينسع الولد إذا كان قصده متورطوش سيد عجل والله قصده ينسع الولد هذاك شوار طلقها فتخرج بالعدة ويزوج أختها، ما يأخذش مثلا ما خرجش من العدة ما يقدرش يزوج أختها، أو ليتزوج أختها مثلا فيقول الرجل يعتد في هذه المسألة، أو رابعة والله أراد يزوج برابعة عنده ثلث نساء والرابعة هذه طلقها طلاق رجعي وراه نزل في العدة وراه ترضع وحابه يزوج أيوة ما تخرج بالعدة ويزوج بالرابعة أو رابعة غيرها. إذا لم يضر الانتزاع بالولد أو إذا كان الولد فيه انتزاع ما يقبلش امرأة أخرى ويضر الولد، إذا كان ما يقبلش الولد غيرها ولا مال للآب ولا للولد وإلا لم يجوز انتزاعه منها. قال رحمه الله وإن لم تميز أو تأخر بلا سبب أو مرضت تربصت تسعة ثم اعتدت بثلاثة. وإن لم تميز المستحاضة، لا لا المستحاضة ما عرفش ما ميزتش ما بين الحيض والاستحاضة بين الدمين، أو تأخر حيض مطلقة تأخر الحيض بلا سبب أصلا أو بسبب أنها مرضت في مرضت تأخر عليها الحيض قبل الطلاق أو بعده فانقطع حيضها، وإيش تعمل هنا؟ تربصت في هذه المسائل الثلاثة تسعة من الأشهر، تبقى تسعة أشهر وهي في العدة استبراء لزوال الربا، يعني في التسعة أشهر تبان حمل لأنها مدة الحمل غالبا، ثم بعد التسعة أشهر ما بين والو حيث ما ميزتش تعتد بثلاثة أطهار وحلت بعد السنة حرة وأنا. قال رحمه الله كعدة من لم ترى الحيض ولو برق. وشبه بالثلاثة قوله كعدة من لم ترى الحيض لصغار كما قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فإن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائي لم يحض لما حاض الشكع ويطلقها زوجها تعتد ثلاثة أشهر، وأولة الأحمال يجلون أن يضع حملها كعدة من لم تر الحيض لصغار وهي مطيقة أو لكونها لم تره أصلا، وكذلك عدة اليائسة لفاتت الخمسين سنة وطلقها زوجها وما مش تحيض هاي ثاني عدتها ثلاثة أشهر، وعدة اليائسة من الحيض فإنها ثلاثة أشهر، وقوله ولو برق مبالغة في قوله وإن لم تميز إلى آخره. رحمه الله وتمم من الرابعة في كسر. وتمم الشهر الأول الذي وقع فيه الطلاق 30 يوما من الرابع في الكسر، فتأخذ من الرابع أياما بقدر الأيام التي مضت من الشهر الذي طلقت فيه، يعني إذا كان طلقها زوجها هذه اللي تعتد بالأشهر وطلقها مع أول الأشهر هي تبع الهلال تبع الهلال يعني ثلاثة أشهر التي مضى من خلالها طلقت فيه، إذا كان طلقت في أثناء أشهر بأمش في أوله، أما إن كان كاملا فأفضح، وإن كان ناقصا زادت يوما. فإن طلقها في اليوم العاشر فجاء ناقصا أخذت من الرابع 11 يوما، وأما الثاني والثالث فتعتبرهما بالأهلة من كمال أو نقص كالأول إن طلقها قبل فصله. قال رحمه الله: ولغى يوم الطلاق. ولغى بفتحتين، يعني يلغى يطرح. ولغى أي بطل، فلم يحسب يوم الطلاق، واليوم يلغى في اليمين والكلى وفي الإقامة على ما استحرى الآخرين. يلغى يوم الطلاق، طلقها في النهار بعد الفجر، هذاك النهار ما تحسبوش بثلاث أشهر. إذا طلقها قبل الفجر تحسب النهار هذاك بثلاث أشهر. ولغى يوم الطلاق المسبوق بالفجر، فلو طلقها في اليوم الأول بعد الفجر هذاك النهار ما تحسبوش، أخذت من الرابع يومين إن كان الأول ناقصا، وتحل بغروب الشمس. وكذلك يلغى يوم الموت في عدة الوفاة. قال: ولو حاضت في السنة تظهرت الثانية والثالثة. ولو حاضت من تربصت سنة، من تربصت سنة في أثناء السنة، من تربصت سنة في أثناء حاضت السنة، ولو في آخر يوم تنتقل، انتظرت الحيضة الثانية أو تمام سنة بيضاء. فإن تمت السنة ولم ترى الحيض حلت مكانها، وإن رأت الحيض فيها ولو في آخر يوم منها انتظرت الحيض الثالثة، أي تمام سنة بيضاء لا دم فيها إن كانت حرة واكتفت بالثانية إن كانت أذى. فالحاصل أنها تحل بأقرب الأجلين من الحيض أو تمام السنة. ثم إن احتاجت من تربصت سنة، إذا كان احتاجت مرة ثانية لعدة أخرى بعد ذلك من طلاق زوجة بزوج آخر وطلقها زوج آخر، وهي كانت العادة نتاعها في مدة سنة والله، ما إن احتاجت لعدة أخرى بعد ذلك من طلاق أنه صبر فالثلاثة، يعني تعتد ثلاثة أشهر عدتها لا لم تر فيها الدم، وإلا انتظرت الثانية والثالثة أو تم بسنة كما تقدم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا،